أصدر الناطق بلسان لجنة التوحيد السلمي للوطن في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا يوم 13 من هذا الشهر، ذكر فيه أن الشرذمة المحافظة العميلة الكورية الجنوبية تلجأ بعناد إلى الحملة المكائدية الثانية الباطلة بحجة أتباع الشمال والتي تضلل الرأي العام، فيما تربط نزع الخائنة باك جون هي عن المنصب وحبسها الناجم عن نضال الأوساط بالشموع بجمهوريتنا قصرا. إنه لمن أسلوب مألوف وعادة سيئة مزمنة للقوى المحافظة العميلة أن تصطنع الحادثة المكارية المتعنتة علينا لإيجاد المخرج من أزمة الحكم. فيما يتعلق بأن زمرة المحافظة العميلة تشن الحملة الباطلة بحجة أتباع الشمال ارتباطا بجمهوريتنا حتى نضال أبناء الشعب الكوري الجنوبي بالشموع وطرد الخائنة باك جون هي وحبسها، أوضح الناطق بلسان لجنة التوحيد السلمي للوطن الموقف التالي: أولا، النهاية المخزية لباك جون هي هي نتيجة حتمية أتت بها القوى المحافظة اليمينية المتطرفة لكوريا الجنوبية التي أدخلت الخائنة في البيت الأزرق فيما تحلم إحياء ديكتاتورية الإصلاح. قبل 4 سنوات أجلست الزمرة المحافظة العميلة باك جون هي في منصب رئاسة بتضليل الرأي العام وشتى أنواع الجور والاغتيال وبالطرق المكائدية، وهي ترش عطر باك جون هي الباطل قائلة بأنه إذا كانت باك جون هي ابنة ديكتاتوري الإصلاح تتولى على زمام السلطة ستحدث عجائب ضفة نهر هان الثانية ويتم إنعاش الاقتصاد المفلس مما يفتح أسرى سعادة المواطنين. بانتهاز هذه الفرصة طرحت باك جون هي استعادة سمعة باك جون هي كأهم واجب سياسي للدولة، وقامت بتجميل ديكتاتوري الإصلاح وحولت كوريا الجنوبية تماما إلى جهنم بممارسة القمع الفاشي والسياسة السيئة المعادية للشعب، حتى ألحقت الخزي الكبير بأبناء الأمة بالخضوع للقوى الأجنبية والأعمال الدليلية الخيانية بحق الوطن. إن البحر من الشموع المتأججة في كل مناطق كوريا الجنوبية كان انفجارا للرأي العام المغتاض، وإن نزع باك جون هي عن المنصب وحبسها كان تنكيلا حازما لدى جماهير الشعب الواعية. ثانيا، إن النهاية المأساوية لباك جون هي هي نتيجة طبيعية متسببة من تولي الحمقاء غير المتحلية بالمظهر المبدئي للإنسان وقدرة التفكير على زمام السلطة. إن باك جون هي اتخذت زمام السلطة وسيلة لكسب المصالح الشخصية وجمع الثروات ومارسة التعسف والاستبداد. إنها كانت سياسية مختلة لا تعرف كيف تعامل الشعب الكائن الأثمن في الدنيا وتدعمه، وكذلك حمقاء لا تفهم كما ينبغي حتى نص الكلمة بقلم الآخرين فراجعتها الشمانة الخرقاء. ثالثا، إن استقالة الخائنة باك جون هي وحبسها هي نكبة طبيعية متسببة من جريمتها الكبرى، وهي تكالبت في المجابهة الأهلية فيما تلعب دور الدمية للشمانة الخرقاء. إن باك جون هي التي لعبت دور الدمية الراقصة على أنغام المرؤوسين دون رأيها الذاتي ووعيها الابتدائي، طردت من منصب رئاسة واقتيدت إلى السجن، وهذا أمر مستحق للغاية. رابعا، إذا كان العملاء الكوريون الجنوبيون يلجأون باستمرار إلى الحملة الطائشة بحجة أتباع الشمال دون أن يروا تيار الأسر بالصواب، فلن تتحسن العلاقات الشمالية الجنوبية أبدا، ويبتعد طريق التوحيد أكثر فأكثر. إن هذه الحملة الثانية السخيفة ليست إلا مجرد محاولة لحفظ سياسة الخائنة باك جون هي للمجابهة الأهلية وسد طريق تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وطريق التوحيد بكل وسائل ممكنة. إن الحكم الصارم للتاريخ على الزمرة الخائنة التي أشاحت ظهرها عن الشعب وخانت الأمة هو حكم عادل كل العدالة، ولا يوجد لديها منفذ للتخلص من الهلاك.